النقدين في الدراهم والدنانير وفي غيرهما مما يتقوم سواء كان في زيادة أو غير زيادة. نعم. وحديث اشتراك الصحابة في أزواجهم الشيخ يؤكد يقول حديث اشتراك الصحابة في أزواجهم في غزوة الساحل، هذه الساحل المعروفة الذي نغزو يعني في قتادة، لا أبو عبيد نعم في الساحل فاشتركوا في أزواجهم، ما كانوا أزواجهم يعني جمعوا اللي معهم كذا يعني حد أحد أخير جمعوا أزواجهم يعني في وعاء واحد أو كذا بحيث يعني خلطوها يعني لم ينفرد كل بذاته، لأنه هذا عنده كثير وهذا عنده القليل وكذا، هو كلهم عنده قليل لكن كل منهما يعني بعضهم أكثر أو أقل من البعض. فلما كانوا في غزوة يحتاجون فيها إلى هذا الزاد ليتصرفوا فيه بنوع من الضبع حتى لا يفوز خلاص يعني الجوع أكلوا فيه، وبعدين بعد الله لهم الحوض الذي أكلوا منه صح. الشاهد فيه أنهم كل منهم بزادهم القليل هذا جمعوا أزواجهم واشتروا أصبح شوف، وهذا عنده ثمرات وهذا عنده أكثر قليل وهذا عنده قطعة من الشعير وهذا عنده من هذا إلى جمعوه وأصبح زادا واحدا يزيد. دل ذلك على إيش؟ مشروعية الشركة في غير الدراهم والدنانير، في غير الدراهم والدنانير. قال والأصح نعم. وحديث اشتراك الصحابة في أزواجهم في غزوة الساحل كما في حديث جابر عند البخاري وغيره يرد على من قال باختصاص الشركة بالنقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قررهم على ذلك، وكذلك حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري وغيره وغيره أنهم جمعوا أزواجهم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيها بالبركة. وأيضا يعني الحاصل أن الأصل الجواز في جميع أنواع الأموال، فمن ادعى الاختصاص بنوع واحد او بانواع مخصوصه ونفى جواز ما عداها فعليه دليل ولا دليل. وهكذا الاصل جواز جميع انواع الشركه، يعني الشركه مفصله بكتب الفقه، فلا تقبل دعوى الاختصاص ببعض الدول. الشركه ذكرناها الابدان والوجود والايش الايمان والمضاربه الذي سياتي نوع منها الى الان ما اتى، الان ما جاء في الاحاديث الداله على شركة القرار أو المجارة. عن أبي عبيدة عن عبد الله، أبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. حديث نروى عن عبد الله بن مسعود يقول اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، يعني اتفقوا على أن ما يصيبه كل منهم يوم بدر، يعني اتفقوا قبل دخول المعركة اتفقوا على أن ما يصيبه كل منهم فهو شركة بينهم. يقول فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول وهو حجة شيخنا الشيخ ابن تيمية المجد يقول هو حجة في شركة الأبدان وتلك وتملك المباحة. هذا نعم ودليل على أنه تصح وتجوز شركة الأبدان على فرض أنه علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما اتفق على ماذا؟ أنهم ذاهبون في غزو في جهاد وفي قتال وقتال وفي احتمال أن يكون هناك أكرم وأن هناك غنائم. فيقول اشتركنا أنا وعمار عمار بن ياسر وسعد يعني ابن أبي وقاص فيما نصيب يوم بدر، لا يدرون ما الذي يصيبه. يقول اتفقنا على أن يكون كل ما يصيبه منا شركة بيننا نحن ثلاثة. فأصاب سعد أسيرين ولم نجي نحن أنا وعمار بشيء، إذن فالتزم بما اتفق عليه. لكن هذا الحديث يرد فيه أن مسألة الأسرى يوم بدر والغنائم يوم بدر هذه أول يعني معركة كانت في الإسلام، ومسألة الغنائم وقسمتها كانت بداية يعني، وطبعا معلوم هذا معروف على أن الغنيمة والأسرى للمجاهدين للمقاتلين يعني حتى قبل الإسلام يعني عند غير المسلمين، أن الغنائم في المعارك تكون لمن يغنمها من المقاتلين المحاربين، وهم على هذا المبدأ. لكن هل يجوز أخذ الغنيمة وأخذ الأسرى وكذا في الإسلام يومئذ أو لا يجوز أمر آخر. هم اتفقوا هؤلاء الثلاثة على ما هو معلوم عندهم، لكن الحكم الشرعي ممكن يغير أو لا يغير. وقد جاء مسألة قصة الأسرى، قصة الأسرى الله تعالى ما شاء قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يحسن في الأرض تريدون عرض الدنيا إلى آخره، حتى قال سبحانه وتعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم، وأباح له ذلك. الشاهد هنا أنه قال اشتركنا في عمل، وهذا هذه تسمى شركة الأبدان. وعن رويفع ابن ثابت قال إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه، نضو ليأخذ نضو أخيه، النضو يعني البعير الأجفان يعني الضعيف، ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم. يعني كم إذا ذهبوا للحرب والمعارك ما كان كلهم أهل يعني ركاب وأهل خير وأهل كذا، أكثرهم مشاة، والذي معه قد يكون معه بعير، وبعير قد يكون ضعيفا وهزيلا وقد يكون قويا وكذا. لكن إذا حصل يحصل قد يقول صاحب البعير لا يخرج مجاهد لأمر ما لعذر يعني يمنعه أو كذا، فيأخذ المجاهد نضوه بعيره الأجفان الضعيف كذا على أنه إذا حصل شيء فعلى النصف، يقول على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف. وإن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش وللآخر القدر، يعني يقول إن كان أحدنا لا يطير له النصل يعني يعمل به والريش، النصل والريش وللآخر القدر. النصل ماذا؟ الحديدة، الحديدة المسواة في الذهب، والريش الذي يراش به يعني يهيئ به الذهب، والقدح هو الحديدة قبل أن يعني تكون نخلة، قبل يقول أحد يكون له هذا وأحد يكون والآخر يكون له ذلك، فيرمى بالسهم فما يصيبه السهم يكون شركة، لأن الأداة هذه نحن شركاء فيها. الحديث الأول حديث يعني عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، الشيخ يقول أنه حديث منقطع، والحديث الثاني في إسناد رجل في إسناد أبي داود رجل مجهول، لكنه في رواية أخرى عند النسائي فيه رجل يعني من فريق آخر عن غير هذا المجهول، في هذا الحديث فيه يعني رجال إسناد الاتفاق، فهو مما يحتج به. والنضو كما قلنا هو المهزوم من الإبل، والنصل حديدة السهم، والريش هو الذي يكون على السهم، والقدح السهم قبل أن يراش وينصل. استدل بالحديث الحديث أبي عبيدة على جواز شركة الأبدان كما قال المصنف الشيخ الميت، وهي أن يشترك العاملان فيما يعملانه، ويوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل منه في قدر معلوم من مستجر عليه، ويعينان الصنع. هذا معلوم، وفيه أول هذا فيه من تيسير الله سبحانه وتعالى ويعني رحمته بخلقه أنه جعل وسائل التعاون يعني الاستفادة من المباحات، وقيام أحد الناس أو بعض الناس بعضهم مع بعض بما يكمل بعضهم بعضا، هذه مشروعية هذه المعاملات بمحتوى هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني الآن فيه مثل وكثير يحصل هذا، أصحاب الحرف الصناعة الحرف يعني الحرف سواء كانت نجارة أو عبادة أو كذا أو كهرباء أو غيره إلى آخره، قد يكون الإنسان ماهر في صنعته، ماهر يعني يعني نجار ماهر ممتاز من أحسن ما يصير، والآخر أيضا صاحبه أو زميله يعني نجار مثله لكنه أقل منه مهارة، لكن هذا له سمعة ومعروف في الحي وفي البلد وكذا إلى آخره، هذا الأقل مهارة، وذاك يعني غير معروف، يتكاملان إذا اشتركا يتكاملان، هذا بسمعته وكذا يكون زمان أكثر، وهذا بعمله وإتقانه سيكون العمل أحسن، فعندئذ يعني يكون النتيجة لا شك أنها تكون أفضل لهم. وكذلك غيرهم أصحاب الحرف يعني، فهذا فيه مجال واسع للتعاون ولتنمية يعني المكاسب البدنية، وهذا فيه جواز يعني أخذ بجواز شركة الأبدان. نعم. وهو أن يشترك العاملان فيما يعملانه فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استجر عليه ويعينان صنعاء حدادة نجارة صناعة كذا إلى آخره. وقد ذهب إلى صحتها مالك بشرط اتحاد الصنعة، وإلى صحتها ذهب أبو الأثر وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي، وهذا أمر غريب، الشافعي يقول شركة الأبدان كلها باطلة، لأن كل واحد منهما متميز بيدنه ومنافعه فيختص بفوائده، وهذا كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما فلا تسأل. وأجاب الشافعي عن هذا الحديث لأن غنائم بدر كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعها لمن يشاء. وهذا الحديث حجة علي على أبي حنيفة وغيره مما قال إن الوكالة من البحث من البحث لا تصح. الغريب يعني أنا كنت غريب يعني يكون ينقل عن الإمام أو كونه معروف عن الإمام الشافعي إبطال شركة الأبدان، هو فيه وجهة نظر قال لك لأن الأعمال متميزة، كل عمل كل واحد متميز عمله عن الآخر، فبأي حق يأخذ الثاني ربحا آخر؟ لكن الحكمة التي ذكرتها أنا أنه قد يكون متميزا في حرفتي لكن لذاك جانب آخر يكمله، فلماذا لا يعني؟ ثم إنه حتى في تميزه إذا تنازل عن ذلك الجزء بسبب مشاركته لأخيه لمصلحة يراها المسلم، ما المانع؟ لا مانع من ذلك. والحديث هذا الذي معنا يدل عليه، وجمهور أهل العلم يقولون بمشروعية شركة الأبدان. والحديث الثاني يدل على جواز دفع أحد، نعم الشيخ يقول وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة وغيره ممن قال إن الوكالة في المباحات لا تصح، يعني هو ينقل قول لم أحققه أنا، لم أدع إلى مثل الإمام أبي حنيفة بمثل أنه لا يجوز التوكيل في المباحات، يعني فيما اكتسب من المباحات، يعني لو صح هذا فهو غريب أيضا، لأنه ما المانع من أنه يوكله في أن ما يصطاده أو ما يعني كذا هو وكيل له في بيعه أو في شرائه أو في كذا، لا مانع منه. الحديث يدل على أنه يجوز ولا مانع منه. قال والحديث الثاني يدل على جواز دفع أحد الرجلين إلى الآخر راحلته في الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما، هذا واضح، هذا واضح، بمعنى أن طبعا الراحلة أو الفرس أو يعني وسيلة النقل يعني في الجهاد لها تأثيرها، لا شك أن لها تأثيرها، بل أيضا في السفر في التجارة، في التجارة في نفسها يعني في التجارة من غير يعني لا، لوسيلة النقل تأثيرها من راحة المتاج هذا أو كذا أو سرعة تنقله أو إلى آخره. فلهذه المنفعة الموجودة في وسيلة النقل الذي نسميها وسيلة النقل هي الراحلة أو الفرس أو كذا إلى آخره، هذه منفعة معينة لها فوائد ولها ثمرة ولها حصيلة، لو لم تكن معه لكان إنتاجه أقل، لكان سرعته بالوصول إلى ما يريد أقل، فلما يستعين بها لابد أن يكون لها مقابل، إذا فيجوز. والحديث دليل عليه، يجوز أن يعطيه راحلته أو فرسه أو سيارته أو كذا ليسافر بها لتاجر بها يعني عليها أو كذا، على أن له نصيب معين جزء معين من الرزق. نعم، فهذا فيه دلالة على ذلك. نعم، يقول الشيخ والاحتجاج بهذين الحديثين، يعني حديث عبد الله بن مسعود في شركة الأبدان وحديث رويدة بن ثابت في مسألة الراحلة، يقول يتوقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقرره، وهذا صح، يعني على اعتبار أنه من السنة أن الرسول بلغه ذلك وعرفه ولم ينكر، فهذا دليل على أنه من السنة، والسنة من أنواعها إقراره صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض عدم يعني بلوغه، وهذا فعل صحابة كثير من أهل العلم يقولون إن فعل الصحابي أيضا يقدم على أو رأيه يقدم على رأي غيره ما لم يعلم له مخالف من الصحابة. وعن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالي في كبد رطبة. حكيم بن حزام كان يفترض على من يعني يتفق معه في مال مضاربة، يقول له لا تجعل مالي في كبد رطبة، يعني في الحيوان، ولا تحمله في بحر، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ظننت مالي. رواه الدارقطني. هذا من الشروط التي يجوز لصاحب المال أن يشترطها على الشريك. يقول له أنا يعني هذا في هذا في أحكام شركة المضاربة أو شركة الإيش الإيش القرار. كان حكيم يقول لمن يعطيه مال، لمن حكيم يعطي ماله ويقول لمن يعطيه هذا المال مقاربة، لا تجعل مالي في كبد رطبة، يعني لا تجعله في حيوان. هذا شرط من حقه أن يشترط. يقول أنا يعني أعطيك مالي تتاجر فيه، لكن لا تتاجر في الحيوان، ولا تركب به البحر، خليه في البر، ولا تنزل به متي. شروط يتحفظ على أو لماله حتى لا يضعوا بها لك. يعني يقول له أنت تتاجر في مالي، لكن لا يعني لا تشتري به حيوان، أنا لا أريدك أن تشتري، خليه في الحبوب وكذا وغيره، ولا تركب به بحر، يعني خليه في يعني الطرقات البرية، لا تضطر إلى أن تأخذه حتى هنا، ولا تنزل به وادي، ها إذا حصل شيء من ذلك فأنت ضامن له. ما كان يفعله حكيم بن حزام؟ ضمانا لماله، وهذه شروط تضمن له ماله بينه وبين شريكه، كان يفعل ذلك وهو صحابي. ففعل هذا جائز أو ليس بجائز؟ يصح للشريك لصاحب المال أن يشترط على شريكه الذي يضارب بماله، يعني يتاجر بماله، أن يشترط عليه مثل هذه الشروط أو لا؟ الحديث هذا الأثر يدل على ذلك، يدل على ذلك، وأن هذا من الشروط التي يجوز لصاحب المال أن يشترطها، التي يجوز لماذا؟ لما فيها من الضمان لماله. فإن قبل بها صاحب يعني المضارب أو المقارض لزمت. نعم بالمناسبة يعني هو حقيقة من بدايتها المضاربة، ثم المضاربة لماذا؟ مضاربة يعني ثم هي الصيغة، هي صيغة مفاعلة، والمفاعلة تكون بين طرفين، ولكن استيقاق مضاربة هي من الضرب في الأرض، والضرب في الأرض يعني التبر والتجارة. ها وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني التجارة. فالضرب في الأرض والتجارة هو ممن يحصل في شركة المضاربة؟ من العامل، من العامل، من الذي يعمل، وليس من صاحب المال. صاحب المال هو يعطي مال، والطرف الثاني هو الذي يضرب في الأرض ويتاجر، ولكنها سميت مضاربة يعني مفاعلة، مع أن أحدهما ما حصل منه يعني ضربه في الأرض. فهذه المفاعلة قالوا هي لأن فيها معنى المشاركة، معنى المشاركة في المضاربة، لأن صاحب المال وإن كان لم يضرب في الأرض إلا أنه شريك فسح، فسح. ومنه قولهم في مسألة يعني فسح في اللغة العربية، قالوا الرافعي يقول لم يشتق المالك منه اسم فاعل، لأن العامل يقتصد الضرب من الأرض، فعلى هذا يكون المضاربة من المفاعل التي تكون من واحد، مثل عاقبت اللصة مثلا، أو عاقبت اللصة، عاقبت المجرم أو كذا. العقاب حاصل ممن؟ من ولي الأمر أو ممن حصل منه العقاب، اللص ما عاقب، ولكن لأنه يعني فيه نوع اتصال بين من حصل عليه ومن حصل منه، فهو صح ذلك. على أي حال هذا استقاف لغوي، فهي مشتقة من الضرب في الأرض، وهو السفر ونحوه للتجارة. يقول هذا الحديث أو هذا الأثر عن حكيم أنه كان يشترط هذه الشروط، والأثر رواه الدارقطني. الأثر أخرجه أيضا البيهقي وقوى الحافظ يعني ابن حجر إسناده. وفي تجهيز المضاربة يعني إذن الشيخ الآن ذكر هذا الأثر فقط فيما يتعلق بالمضاربة أو القرار، وهناك آثار أخرى وردت كلها عن الصحابة. أثر حكيم بن حزام ليس مرفوعا، الحديث التي معنا حديث السائب بن أبي السائب، حديث ابن منهال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وحديث رواه ابن ثابت، كلها في الشركات، شركات غير المضاربة. في المضاربة حديث يعني وإن كان في حديث رواه يعني إشارة إلى ذلك، لأن مسألة بعير النضو والريش ونحو ذلك فيه نوع اشتراك، لكن ليس من باب المضاربة البحتة. أثر حكيم بن حزام واضح في أنه من باب الفراق والمضاربة. ولم ترد، يقول ابن حزم كما سنسمع بعد قليل، لم ترد أحاديث مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضاربة، ولكنها كل ما ورد آثار عن الصحابة، وهو إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم على جوازها. شيخنا يقول: وفي تجميد المضاربة آثار عن جماعة من الصحابة، منهم علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق أنه قال في المضاربة: الوضيعة على المال، هذا بالنسبة للأحكام، الوضيعة يعني الخسارة، الوضيعة على المال والرفق على ما اصطلح عليه. وعن ابن مسعود عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين له، يعني أنه أعطى زيد بن جليل له مالا مقاربة. وعن ابن عباس عن أبيه أنه كان إذا دفع مالا مضاربة فذكر قصة وفيها أنه رفع الشرطة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه. وعن عبد الله وعبيد الله ابن عمر، هنا قصة تذكر وفيها دلالة على أن عمر كان أيضا يقر المضاربة. عبد الله وعبيد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنهما لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرة منصرفهما من غزوة نهاوند، فتسلفا منه مالا، أخذا منه مالا سلفا قرضا مالا، وابتاع به متاعا وقدم به المدينة فباع وربح فيه. يعني قصة حضرت ابن عمر وهو الخليفة، أخذ قرضا من أبي موسى الأشعري ثم باع واشترى فيه فربح ربحا. فلما بلغ المدينة وربح هذا الربح أراد عمر رضي الله عنه، وأبو موسى كان واليا، فأخذوه كأن هذا من بيت المال، أخذ قرضا فأخذوه من بيت المال، أخذه قرضا على أنهم يعيدون، فيعني وربح ربح. وأراد عمر رضي الله عنه أخذ رأس المال والربح كله ليعيده على بيت المال من ابنيه. أراد عمر رضي الله عنه أخذ رأس المال والربح كله، فقال له ابنيه، يعني يبين وجهة نظرهما، فقال له: لو كان تلف كان ضمانه علينا، لو كان تلف المال هو مقتر ذاكر، فلو تلف المال ألم نلزم به بعدد، كان ضمانه علينا. يشيرون إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج به الضمان، وما دام ضمانه علينا فربحه لنا، فكان لكان ضمانه علينا فكيف لا يكون ربحه لنا. انتهت المحاجة يعني بين عمر وابنيه في هذا، وعمر لم يقل لنفسه يريد أن يشيعه، بل يأخذ من ابنيه ليعيده إلى بيت المال. فقال رجل من الصحابة: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قرابا، لو جعلته قرابا، يعني من باب المضاربة قرابا، لو جعلته قرابا. فقال: قد جعلته قرابا. وأخذ منهما نصف الربح مع رأس المال وأعاده لبيت المال وأعطاهما نعم. أخرجه مالك في الموطأ والشافعي والدارقطني. قال الحافظ: إسناده صحيح. قال الطحاوي: احتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه كما شاطر عماله أموالهم. ها؟ يعني لأن عمر رضي الله عنه كان شاطر العمال، عمال يعني إيش؟ يعني ولاته الحكام الذين ينصبهم حكاما، كان يشاطرهم الأموال التي يكسبونها، يعني يأتون بها، لأنهم يقول: ما كسبتموها إلا بسبب الولاية. نعم. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يعلق على هذه الآثار، فهذه الآثار التي هي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعن عمر والرجل الصحابي الذي أشار على عمر بالفراق، هذه الآثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير، وكان ذلك إجماعا منهم على الجواز، وليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أخرجه ابن ماجه من حديث صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقاربة، وأخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع. أخلاق البر بالشعير، أن يخلط البر بالشعير للبيت يعني ليأكله، حتى طبعا معلوم أن البر أغلى وأقل، والشعير أكثر وأرخص، فما بدل ما يجنب البر فيذهب فيأكلون شعيرا بحت وهو يعني قليل الفائدة، يعني كذا لما يخلط يزيد يكون فيه رائحة البر مع كذا. يقول: يعني هذا أفضل أو فيه البركة، لكن للبيع لا للبيع، لأنه للبيع يكون غش، للبيع يكون غش. إنما هذا الحديث فيه يعني فيه ضعف. فعلى كل حال كل الآثار أو كل ما ورد في المضاربة هي آثار عن الصحابة، ولم يكن فيها الحديث الصحيح المرفوع عن رسول الله. لكن هذه الآثار عن الصحابة وإجماعهم عليها تدل على أن له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما دام قد قام إجماع فالحجة في الإجماع، لأن الإجماع لا بد أن يكون له مستند عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن حزم كل أبواب الفقه لها أصل في الكتاب والسنة حاشا القرن، فما وجدنا له أصلا فيهما البتة، ولكن إجماع صحيح، لكنه إجماع صحيح مجرد يعني من الصحابة، والذي يقطع به أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فعلم به وأقره، ولولا ذلك لما جاء. انتهى. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.